قال رحمه الله: باب شروط وجوب القصاص واستيفائه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب شروط القصاص واستيفائه. هذا الباب المقصود منه بيان المسائل المتعلقة بالقصاص في القتل، والقصاص في الأصل مأخوذ من قول العرب: قص الأثر إذا تبعه، والمراد به في اصطلاح العلماء رحمهم الله أن يفعل بالجاني مثل ما فعله بالمجني عليه، فإذا قتل الجاني فعلنا به مثل ما فعل فأزهقنا روحه فنقتله، وإذا كان القصاص في الأطراف فكذلك، فمن قطع يدا قطعت يده، ومن فقأ العين فقئت عينه، وهكذا كما هو مسنون في القصاص. والأصل في القصاص قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. الأصل يقتضي أن القصاص في هذه الآية الكريمة واجب، وأن الله سبحانه وتعالى فرضه على عباده المؤمنين، فإذا قتل القاتل فإنه يقتل، فمن أزهق روح أخيه المسلم عمدا وعدوانا وبدون حق فإنه تزهق روحه، ولذلك قال سبحانه: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. والسبب في ذلك أنه لو ترك القاتل فإنه سيقتل غير من قتل، ومن استباح دما سيستبيح غيره، ومن هنا شرع الله عز وجل قتل القاتل ومعاقبته بجريمته جزاء وفاقا. وكذلك أيضا قال تعالى في شرع من قبلنا وهم بنو إسرائيل: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فهذا شرع من قبلنا، وهو شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، وقد ورد شرعنا بموافقة أهل الكتاب، لأن الله يقول: وكتبنا عليهم فيها، يعني في الألواح التي أوحاها الله عز وجل، أوحى الله عز وجل بما فيها إلى نبيه وكليمه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فبين سبحانه في قوله: وكتبنا بمعنى فرضنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وهذا قصاص في النفس. فالقصاص ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون في النفس، وإما أن يكون فيما دون النفس كالأعضاء ونحوها. فدلت الآية الكريمة على مشروعية القصاص. وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم اقتص من اليهودي كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه حينما قتل الجارية على أوضاح لها، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين، ففعل به وقتله كما قتل الجارية. وفي الصحيح من قصة أنس بن النضر حينما اعتدت أخته الربيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فكسرت ثنية أخت بعض النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: كتاب الله القصاص. فدل على أن الذي فرض الله على عباده هو القصاص. وقد تقدم معنا حديث أبي هريرة في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يودى، أن يعطى الدية. فقوله: إما أن يقتل، فشرع له أن يأخذ بحقه وهو القصاص. والقصاص فيه حكمة عظيمة، أن به يستتب أمن الناس ويأمنون على أرواحهم، والقاتل إذا علم أنه يقتل انكف عن أرواح الناس وعن تعرض لها بما يزهقها، وفي هذا حياة للناس كما قال تعالى ولكم في القصاص حياة، فأخبر سبحانه وتعالى أنه لا حياة إذا لم يكن هناك قصاص، والقصاص هو عين العدل، لأنه يؤخذ الظالم بظلمه وما ظلم به ولا يزاد على ظلمه فيعاقب بمثل ما عاقب به غيره، وهذا هو عين العدل. والقصاص يذكره العلماء رحمهم الله، ذكره المصنف هنا بعد أن بين ضوابط العمد، لأن القصاص لا يجب إلا بعد ثبوت القتل العمد، فبعد أن بين لنا رحمه الله ضوابط قتل العمد وكيف يفرق به بينه وبين غيره وبضدها تتميز الأشياء، شرع في بيان أحكام القصاص، فبين رحمه الله أن هذا القصاص له شروط. شروط القصاص يعني العلامات والأمارات التي نصبها الشرع للحكم بوجوب القصاص، فهناك علامات معينة إذا توفرت حكمنا بأنه يجب القصاص، وإذا لم تتوفر فإنه لا يجب القصاص. ومن هنا لما كانت أشبه بالعلامات قيل لها شروط، والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود، وعلى هذا فإن هذه الشروط هي التي عن طريقها نحكم بثبوت القصاص أو عدم ثبوته. وقوله استيفائه أي استيفاء القصاص، ويستوفي القصاص، يستوفى القصاص من الجاني، وهذا لحق المجني عليه. نعم، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من أحكام المسائل التي تتعلق بشروط وجوب القصاص وثبوته. نعم. قال رحمه الله ويشترط لوجوبه أربعة شروط. إجمال قبل البيان والتفصيل. نعم. قال رحمه الله أحدها كون القاتل مكلفا. أحدها كون القاتل مكلفا، وهذا الشرط معتبر للحكم بالقصاص من القاتل، أن يكون مكلفا، والتكليف بالبلوغ والعقل، وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل أو بمني أو بإنبات الشعر أو بثمان عشرة حول ظهر أو خمسة، هم يقول اختار 18 ومذهب المالكية والحنفية في الرجل و17 في المرأة، والصحيح أنها 15 سنة، فإذا بلغ 15 سنة ولم يحتلم فهو بالغ، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما الصحيح عند البيهقي أصله في الصحيح عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وفي رواية البيهقي ولم يرني قد بلغت، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، وفي رواية البيهقي ورآني قد بلغت، فهذا أصل في السن. على كل حال أن يكون بالغا عاقلا، فإذا قتل وهو بالغ عامد وتوفرت بقية الشروط اقتص منه وقتل، وعلى هذا فإنه لا يقتص من صبي ولا مجنون، فقال رحمه الله فأما الصبي والمجنون فلا قصاص عليهما. أما الصبي لما قال أن يكون القاتل مكلفا، أن يكون القاتل والمقتول لا يشترط تكليفه، فلو قتل عمدا عدوانا صبيا أو قتل عمدا عدوانا مجنونا هذا لا يشترط أن يكون المقتول مكلفا، الشرط أن يكون معصوم الدم، سواء كان كبيرا أو صغيرا، رجلا أو امرأة، عاقلا أو مجنونا. فقال رحمه الله أن يكون القاتل مكلفا، فبين اختلال هذا الشرط، فقال رحمه الله فأما الصبي والمجنون فلا قصاص عليهما. فأما الصبي والمجنون فلا قصاص عليهما، لقوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن 3، وذكر منهم الصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، وهو حديث علي رضي الله عنه وأم المؤمنين عائشة في السنن. هذا الحديث يدل على أن المجنون والصبي لا يؤاخذ، فإذا قتل الصبي أو قتل المجنون فإنه لا يقتص منه. الصبي ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون الصبي غير مميز، وإما أن يكون الصبي مميزا. الصبي غير المميز والمميز، والمميز الفاصل بينهما قيل بالسنوات وقيل بالصفات. أما السنوات فالصحيح أن الفاصل هو 7 سنوات، وهي السن التي يؤمر فيها الصبي بالصلاة، فإذا بلغ 7 سنوات يكون مميزا ولذلك يؤمر بالصلاة، وقيل 10 سنوات كما هي إحدى الروايات عن الإمام أحمد خاصة في مسألة طلاق الصبي المميز، قال إلى 10 سنوات. وعلى كل حال إذا كان الصبي غير مميز فكلهم متفقون على أنه غير مكلف ولا يؤاخذ، أما إذا كان مميزا فجمهور جماهير العلماء رحمهم الله على أنه أيضا لا يؤاخذ. وخالف في هذه المسألة الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، والصحيح مذهب الجمهور الجماهير بأن الصبي غير مكلف سواء كان مميزا أو غير مميز، وذلك لعموم الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك بيّن الله عز وجل أنه لم يبلغ الحلم فلم يبلغ سن الاحتلام، وحينئذ لا يؤاخذ بأقواله ولا بأفعاله. أما المجنون، المجنون ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يكون جنونه مطبقا يعني معه مستديما على طول، فهذا لا يقتص منه ولا إشكال في سقوط القصاص عن بظاهر النص. أما النوع الثاني من المجنون فهو المجنون الذي في اقتاره ويجن يصيبه الجنون تارة أخرى، يجن تارة أخرى، فالذي يجن تاره ويفيق تاره هذا فيه تفصيل، فإن قتل حال جنونه فلا إشكال أن حكم الجنون مطبق، المجنون مطبق. أما لو قتل حال إفاقته ثم جنه، أو كان الجنون يأتيه في أحوال فقتل في الحالة التي فيها جنونه، أو قتل ثم من شدة القتل أصابه الجنون، فللعلماء فيه وجهان، منهم من قال تنتظر إفاقته ويقتص منه، ومنهم من قال يقتص منه ولو كان مجنونا، وهذا أقعد وأوفق بالأصول أنه يقتص منه سواء أفاق أو لم يفق، ما دام أنه قتل حال إفاقته فإنه يستصحب الأصل ويقام عليه الحق ولا يؤخر إلى إفاقته. والجمهور على أنه يؤخر على تفصيل عندهم، فقالوا القصد الإيلام وأن يقع بهم أن يفعل به مثل ما فعل بالجاني، ولكن الإشكال أن هذا قد يؤدي إلى فوات القصاص، لأنه لو استمر على جنونه إلى الموت ما يتعذر إقامة الحق عليه، وليس هناك شيء بين يسقط الحق عنه، فكون أسقط الشرع عنه المؤاخذة لا يسقط أنه له تبعة مؤاخذته استصحاب أصله الذي فعله في بمؤاخذته بما فعل حال إفاقته. هذا بالنسبة للمجنون والصبي. على كل حال يشترط في وجوب القصاص وثبوته أن يكون القاتل مكلفا بأن يكون بالغا عاقلا. نعم. قال رحمه الله: الثاني كون المقتول معصوما. الشرط الثاني أن يكون المقتول معصوما، أي معصوم الدم، وهذا هو ما عبر الله عن النفس المحرمة، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. والعصمة بالإسلام كما قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وأعراضهم وحسابهم على الله. وقد يعصى يكون محرم النفس بالعهد والأمان، بالعهد والذمة، أن يدخل في ذمة المسلمين كالكتابيين إذا أدوا الجزية للمسلمين وأعطوها عن يد وهم صاغرون، كانت لهم ذمة الله ورسوله، ومن قتلهم فقد أخفر ذمة الله ورسوله ولم يرح رائحة الجنة والعياذ بالله. وهذا وعيد شديد في قتل المعاهد والذمي، فخبر ذمة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام أمرها عظيم، نسأل الله السلامة والعافية. والمؤمن، المؤمن أن يأتي شخص من بلاد الكفر فيعطى الأمان للعمل في بلاد المسلمين أو الدخول إلى أراضي المسلمين لمصلحة ولو كانت الجزيرة، لأن الكفار يجوز دخولهم الجزيرة لمصالح المسلمين ولقضاء هذه المصالح، وإذا دخلوا في جوار المسلمين لم يجز التعرض لهم، ويشهد لذلك إجماع الصحابة رضي الله عنهم، فإن كل يعلم كما ثبت في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر على أبي لؤلؤ المجوسي وهو غلام عبد الرحمن بن عوف، وهو كافر من أسوأ أنواع الكفر وهي الوثنية، لأن المجوسية سن بهم سنة الكتاب إلحاقا وليسهم بالأسوأ، إلا في الأصل دينهم دين يعاملون معاملة الوثنيين، وقيل إن أصل دينهم كتابي ثم أنهم حرفوا الكتب. الشاهد من هذا أن هذا المجوسي كان يعمل داخل بلاد المسلمين وداخل الجزيرة وهو عبد مملوك، ومع ذلك ما قال عمر أخرج المشركين من جزيرة العرب، هذا لماذا تجلسه هنا؟ إنما جلس لمصلحة فرد، فكيف إذا أتي بالكافر من أجل مصلحة الأمة كلها أو من أجل علاج المرضى أو من أجل مصالح عامة؟ فالأمر آكد، فهذا شبه إجماع من الصحابة رضي الله عليهم. ومع ذلك توعد الخبيث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ولم يقل مثلا أخرجوه من جزيرة العرب، فدل على أن من على أن حديث أخرج المشركين من جزيرة العرب ليس على إطلاقه، وأنه يخص من، لأن إجماع الصحابة حجة، وهذه سنة راشدة عن أمير المؤمنين وجرى عليها العمل في عصور الصحابة قاطبة رضي الله عنهم، وقد كانت عندهم الموالي والجواري والعبيد من أهل الكتاب، وحصل زواج المسلمين من اليهود والنصارى، حتى أن أبا موسى رضي الله عنه في زواجه من اليهودية والإتيان بها إلى الجزيرة، ومع ذلك لم يطبقوا هذا الحديث في حقهم. فالشاهد أن الذمة والعهد إذا دخل الكافر بلاد المسلمين أو كان في بلاد المسلمين بذمة أو كان بعهد، دخل بعهد أو كان له أمان، إذا أعطي الأمان فقد أمنه المسلمون كلهم. ولذلك دخلت أم هانئ رضي الله عنها على رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أراد علي أن يقتل صهرها أو ذي قرابة منها، فقالت رضي الله عنها، وقد دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وهو يغتسل وفاطمة تستره بثوب، وهذا يوم الفتح، فقالت يا رسول الله زعم أخي أو ابن أخي على ابن عمي زعم أخي على علي رضي الله عنه أنه قاتل، من أجرت؟ فقال صلى الله عليه وسلم وقد وطأ الثوب يخاطبها قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، فجعل جوار المرأة جوار المسلمين كلهم. وكذلك أيضا قال في الحديث الصحيح ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم وهم حرب على سواهم، وهذا أصل أنه إذا أمن، حتى قال بعض العلماء لو أن كافرا دخل في أمان صبي، إن كان اختلف في أمان الصبي فأمانها أمان المسلمين كلهم، لأنه قال أدناهم، ولو دخل في جوار عبد من العبيد أو أمة من إماء المسلمين فإنه أمان للمسلمين كلهم، فمن قتله فقد أغفر ذمة المسلمين كلهم. وهذا من حكمة الشريعة، لأنه هناك عدو ينظر للمسلمين وإلى أفعالهم وإلى تصرفاتهم، فإذا وجدوا أنهم يغفرون الذمة ويغفرون العهد فهذا ينسب إلى دين الله وإلى شرع الله، بل حتى الكافر يعطى الأمان كما أخبر الله تعالى من أجل أن يسمع كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، يسمع كلام الله ولا يقبل ثم يقول له أبلغه مأمنة، ما رضي، سمع كلام الله ولا رضي بالإسلام، يقول له أبلغه مأمنة. هناك حدود وضوابط، امتنع صلى الله عليه وسلم من قتل أناس يستحقون القتل بكفرهم ونفاقهم، فقال صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فجعل للإسلام سمعة وجعل للإسلام درعا ودرئا وحصنا من أن يستباح فينفر الناس من قبوله أو يشان أو يشين، كل هذا من حكمة الشريعة. فالذمة والعهد توجب عصمة الدم وعدم التعرض، إذن لا يجوز قتل الذي له ذمة وعهد، وأيضا لا يثبت القصاص إلا إذا كان الدم دم معصوم، فلا نقتص ممن لا عصمة له. فإذا كان الشخص الذي قتل ليس له عصمة وغير محرم كالحربي فإنه لا يثبت القصاص، وكذلك لو كان مرتدا أو كان قد وجب عليه القتل بحق لله كالزنا. نعم. قال رحمه الله: فإن كان حربيا أو مرتدا أو قاتلا في المحاربة أو زانيا محصنا أو قتله دفعا عن نفسه أو ماله أو حرمته فلا ضمان فيه. قال رحمه الله: فإن كان حربيا، فإن كان حربيا هذا بلا إشكال ليس له عصمة، وحينئذ لو قتله لا يقتص منه. نعم. قال رحمه الله: أو مرتدا. حربيا مثلا شخص في حال القتال بين المسلمين وبين قوم كافرين، جاء مسلم ووجد قوما من أعدائه فقتله، فحينئذ لا يقتص من المسلم لأن الذي قتله ليس له عصمة، دمه غير معصوم، هذا الحربي. نعم. قال رحمه الله: أو مرتدا. أو مرتدا ارتد عن الدين والعياذ بالله فقام فقتله. الأصل أن الذي يتولى قتل المرتد هو القاضي وولي الأمر، يرفع أمره إلى القاضي والقاضي ينفذ حق الله. فأخذت الرجل الحمية فقتله، فإنه لا يقتص منه إذا ثبت بالبينة أنه مرتد أو قال ما يوجب الردة. نعم. قال رحمه الله: أو قاتلا في المحاربة. أو كان قاتلا في المحاربة، المحاربون والمفسدون في الأرض، إن قتلوا قتلوا، وإن سرقوا الأموال، يعني الذين المحاربون، وسيأتي إن شاء الله تفصيل أحكامهم في بابهم المختص بأحكامهم، إذا تعرضوا لسبل المسلمين وطرق المسلمين فهم على أحوال. الحالة الأولى أن يخيفوا السبيل ويأخذوا الأموال ويقتلوا، فيجمعون بين الجرائم هذه كلها، قتل الأنفس والإخافة وأخذ الأموال، فهؤلاء يقتلوا ويصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، هذا إذا كانوا قد جمعوا هذه الأمور كلها. وأما إذا كان يحمل السلاح، هناك عصابة تحمل السلاح في الطريق، فإذا وجدت أي سيارة تعرضت لها أو أي قافلة أو أي مجموعة تعرضت لها لكي تخرج المال الذي عندهم، فيسلبون المال الذي معهم ثم يتركونهم يذهبون، وهذا شأنهم أنهم يبحثون عن المال، فحينئذ تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، تقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى. وأما إذا كانوا يخيفون فقط شأن بعض أهل البغي والكبر، ما يريدون أموال ولا يتعرضون للأنفس، يحملون السلاح، فإذا وجدوا القوافل أو وجدوا السيارات أنزلوا من فيها فأذلوهم وأخافوهم بالسلاح دون تعرض للنفس ولا للمال، فهؤلاء ينفوا من الأرض. قيل النفي أن يلاحقهم ولي الأمر فلا يجعلهم يستقرون في مكان، كما شردوا وخوفوا المسلمين يخوفوا حتى يتوبوا ويرجعوا إلى المسلمين. وقيل النفي أخذهم وسجنهم، إذا تمكن منهم يسجنهم وينفيهم على الأصل في النفي. أما في هذا بناء على هذا لا يصح أن نبني آية الحرابة بقتل كل من نصفه بالفساد في الأرض، بناء على أن هذه الآية على أنه قتل نص. ولذلك مذهب طائفة من العلماء أنهم لا يقتلون في الحرابة إلا إذا قتلوا، وهنا جاء تركيز المصنف على هذا الأصل فقال قتل في الحرابة، فقال رحمه الله أو قاتلا في المحاربة، أو قاتلا في المحاربة، لم يقل أو محاربا أو مفسدا في الأرض، فقال قاتلا في الحرابة لأن دم المسلم له حرمة. ومن هنا إذا أفسد في الأرض وتضمن إفساده قتلا للأنفس فحينئذ يقتل. فبناء على هذا إذا كان يتعرض للسبل ويخيف السبل ويفسد في الأرض بهذه الإخافة، وتعرض وكانوا 4 أشخاص أو 5 أشخاص، فجاءوا تعرضوا لشخص فلما رآهم قتلهم، فإنهم معروفون بأنهم يقتلون في الحرابة وقتلوا في الحرابة، فدماؤهم هدر، الإمام يسقط القصاص عليهم. والأصل في إسقاط ذلك ما ذكرناه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين: لا يحل دم مسلم إلى آخره، وكمثله حديث عائشة في الصحيح صحيح مسلم. وكذلك قصة الرجل الأعمى الذي كانت له زوجة، وكانت زوجته تسب النبي صلى الله عليه وسلم وتنال من النبي صلى الله عليه وسلم وتكره الدين، ثم إنه صبر عليها حتى إذا كان ذات يوم أخذ المعول واتكأ عليه حتى قتلها، ثم خبأ أمرها حتى اكتشفه الناس، فعرضوا أمرها على أنها مقتولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: أحرج بالله من يعلم من أمر هذا أن يخبرنا؟ فقام الرجل فقال: يا رسول الله، إنها كانت تسبك وتنال منك، فلما كانت البارحة فعلت كذا وكذا بها. فقال صلى الله عليه وسلم: ألشهدوا دمها هدر؟ فأهدر صلى الله عليه وسلم ولم يجب القصاص عليه. فدل على أن المرتد، وكذلك الآية آية الحرابة إذا كان المحارب يقتل، على أنه لا عصمة لدمه، فحينئذ إذا قتله بقصد أنه محارب مقاتل أو قتله على أنه مرتد فإنه لا يقتص منه لأن دمه هدر. قال رحمه الله: أو زانيا محصنا. أو كان زانيا محصنا، فبالإحصان إذا زنى المحصن فإنه يرجم ويستحق القتل، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب جلد 100 والرجم، والبكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. فقوله جلد 100 والرجم، الرجم حتى الموت، وفي الصحيح أنه رجم أمر بماعز كما في حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه أمر بماعز فرجم حتى مات رضي الله عنه وأرضاه حينما اعترف بأنه زنى وهو محصن. فدل على أن الزاني المحصن حده الرجم إلى الموت، فلو أنه قتله على أنه زان محصن فحينئذ لا يقتل به. نعم. وفي تفصيل هذا طبعا، كل هذه الأمور يعزر فيها الذي قتل، لأن القتل بالردة أمره إلى القاضي والإمام، وكذلك بالنسبة لقتل الحرابة وقتل المحصن كله مرده إلى الإمام، وافتياته على الإمام يوجب تعزيرة كما هو مقرر عند العلماء رحمهم الله، ولكن قيامه بهذا لا يوجب أن يقتص منه. نعم. قال رحمه الله: أو قتله دفعا عن نفسه. أو قتله دفعا عن نفسه، وهو قتل الصائل، فإذا قاتله شخص كان في طريق فتعرض له شخص وأراد أن يقتله فدافع عن نفسه ولم يستطع أن يدفع هذا الصائل إلا بقتله، وغلب على ظني أنه إذا لم يقتله فسيقتله، فحينئذ إذا قتله فإن دمه هدر ولا يقتص من القاتل إذا قتل دفع عن نفس. أو جاء شخص مسلح على شخص في بيته ودخل عليه في بيته وغلب على ظني أنه سيقتله، أو يقتل أحد من أسرته، أو يريد أن يصيب عرضه فيزني بعرضه فدفعه فلم يندفع فلم يستطع أن يدفعه عن الزنا وعن عرضه إلا بالقتل فقتله، فدمه هدر. أما إذا أمكن دفعه بدون القتل فتبقى عصمته. أما بالنسبة للمسألة محلها إذا لم يمكن دفعه إلا بالقتل، فإذا لم يمكن دفعه إلا بالقتل فحينئذ إذا قتله لا شيء عليه، يعني لا يقتص منه. والأصل في ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إذا جاء الرجل يريد أخذ مالي قال: لا تعطيه. قال: يا رسول الله، أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال أنت في الجنة. قال أنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. فأسقط له أسقط دمه وجعله هدرا. ولكن كل هذا بتفصيل كما ذكرنا، اشترط في الصائل أن يكون صيلانه ظلما وعدوانا. فلو كان صائلا على الإنسان بحق، مثل مثلا شخص جاء وأخذ مال شخص، فجاء الشخص يريد أن يأخذ ماله فصال على الذي أخذ من أجل أن يأخذ المال، فهو صائل بحق ما هو بظلم. فإذا دافع عن هذا المال فقد دافع ظلما ولم يدافع عدلا، فيشترط أن يكون مظلوما. وإذا كان الصائل ظالما فلا إشكال في إسقاط دمه. وثانيا أن لا يمكن دفعه إلا بالقتل. وثالثا أن يكون صائلا على دم معصوم وعلى عرض أو على عرضه وعلى المال على تفصيل عند العلماء رحمهم الله. نعم. قال رحمه الله أو ماله أو حرمته. كذلك المال كما ذكرنا والحرمة العرض، لأن النص في هذا الحديث الأصل في هذا أو دليل هذه المسألة الحديث المتقدم. ويستوي في ذلك أن يكون في بيته أو يكون خارج بيته. لو أن شخصا خرج بسيارته مع أهله في سفر، فجاء رجل يتعرض يريد أن يزني بعرضه، فذكروا بالله، خوفه بالله، دفعه، لم يندفع، وغلب على ظنه أنه إن لم يقتل فإنه سيزني بأهله وعرضه، حل له قتله. وإذا قتله في هذه الحالة فقد قتله دفاعا عن عرضه، لأنه لو لم يقتل فإنه سيزني، وحينئذ إذا قتله لم يقصد قتله وإنما قصد صيانة عرضه وهو مأمور بصيانة عرضه. وعلى هذا تسقط المطالبة بالقصاص ويكون دم المقتول هدرا. قال رحمه الله فلا ضمان فيه. فلا ضمان فيه لما ذكرنا، لأن الدم هدر. قال رحمه الله لا يضمن بالقصاص ولا يضمن بالدية، ما يطالب بالقصاص وليس له دية. لو جاء أولياء وقالوا طيب ما يقتص نريد الدية، نقول إذا سقط الأصل سقط البدل، وهذا الموجب للدية، والموجب للدية هنا غير متحقق، أنه بمجرد أن يصول على أعراض الناس وعلى دمائهم وعلى أموالهم فقد أسقط حرمة نفسه والعياذ بالله. قال رحمه الله الثالث كون المقتول مكافئا للجاني. الشرط الثالث كون المقتول مكافئا، والمكافأة هي المساواة، والأصل في ذلك أن هذه المكافأة يتحقق بها العدل ويتحقق بها القصاص المماثلة، وهذا شرط من حيث الإجمال وفيه تفصيل. فقال رحمه الله فيقتل الحر المسلم بالحر المسلم ذكرا كان أو أنثى. يقتل الحر بالحر، قوله تعالى الحر بالحر، أي اقتل الحر بالحر، وقتل الحر بالحر فيه مساواة. فيقتل الحر بالحر ذكرا كان أو أنثى، وكذلك إذا كان خنثى فيقتل المسلم الحر بالمسلم الحر. وأما إذا قتل تقتل المرأة بالرجل ويقتل الرجل بالمرأة، لكن إذا قتل الرجل بالمرأة للعلماء قولان. قال بعض العلماء إذا قتل الرجل المرأة فاختار أولياء المرأة قتله فإنهم يقتلونه قصاصا ويدفعون نصف الدية حتى يكون عدلا. لو أن المرأة إذا أراد أولياء المرأة القصاص فإن المرأة حظها وحقها على النصف من الرجل، وهذا أصل طبعا، لأن الله كرم الرجل وخلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وخلق المرأة من الرجل، فهي تبع للرجل، والأصل في التكريم هو الرجل كما دلت عليه النصوص في الكتاب والسنة. وبهذا قالوا لابد من المساواة. فإذا قتل الرجل المرأة واختار أولياء المرأة أن يقتلوه دفعوا نصف الدية الذي هو الفرق. وفي هذا أثر عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم عن علي. والصحيح مذهب الجمهور أنه يقتل الرجل بالمرأة ولا يدفع الفرق بينهما، لعموم قوله تعالى: الحر بالحر والنفس بالنفس، دون فرق بين التفاضل بينهما. وهكذا بالنسبة لقتل العبد بالعبد، فهناك رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا كان العبد أغلى ثمنا والعبد الآخر أقل ثمنا وقتل أحدهما الآخر، فقتل من هو أغلى ثمنا من هو أقل ثمنا، فإنه إذا أخذ بالقصاص يدفع الفرق بين الثمنين، بين ثمن العبد المقتول والعبد القاتل. وهذا أيضا مرجوح. الصحيح الأخذ بظاهر الآية في القصاص، وأنه يقتل الذكر بالأنثى ولا يدفع الفرق، وأيضا يقتل العبد بالعبد دون نظر إلى القيمة. نعم. قال رحمه الله: ولا يقتل حر بعبد. ولا يقتل حر بعبد في مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة وطائفة من أهل الحديث. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: الحر بالحر. ووجه الدلالة من الآية الكريمة أنه أسلوب حصر وقصر، فمفهومه لا تقتل الحر بالعبد. وعليه فقد جاءت السنة عن الخلفاء الراشدين عن عمر وعلي، وأيضا أفتى به أجلاء الصحابة كزيد بن ثابت وأبي موسى الأشعري، وكذلك معاوية والمغيرة، كلهم يقولون بأن الحر لا يقتل بالعبد. وفيه الحديث المرفوع مضت السنة، الذي هو مرفوع بالمعنى في قوله: مضت السنة أن لا يقتل الحر بالعبد. وإذا قال الصحابي مضت السنة أو من السنة أو كنا نفعل أو كنا نؤمر أو كنا ننهى أو نهينا، كل هذا له حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أو نهيت قل وأمر، الرفع حكمه على ما شهر. فعلى كل حال السنة الراشدة دالة ونحن مأمورون باتباعها على صحة هذا الاستنباط من الآية الكريمة بقول الحر بالحر، وأن مفهوم الحصر معتبر، فلا يقتل الحر بالعبد، لأن الله سبحانه وتعالى فرق بينهما، ولأن أصل العبودية مبنية على الكفر المقتضية المساواة بالمتاع، كما قال تعالى: عبدا لا يقدر، مملوكا لا يقدر على شيء، فلا يمكن أن يساوى، لأن القصاص مبنى على المساواة. وبناء على ذلك يقوى قول الجمهور بأنه لا بد من تحقق المماثلة. نعم. قال رحمه الله: ولا مسلم بكافر. ولا يقتل مسلم بكافر، فإذا قتل المسلم الكافر لم يقتل به، لأن الله أمر بالقصاص والعدل، والكافر لا يساوي المسلم، ولذلك بين الله سبحانه وتعالى أنه لا يساوي، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، فبين هذا خبر بمعنى الإنشاء، أن أهل الإيمان ليسوا كأهل الكفر. فإذا قتل المسلم الكافر فإنه عمدا وعدوانا فإنه لا يقتص منه، لا يستباح دم المسلم. وقد جاء هذا صريحا في السنة في حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه في الصحيح، أنه قال لعلي رضي الله عنه: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال: لا، والذي برأ النسبة وفلق الحبة ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، إلا فهما يؤتيه الله لرجل منا في كتابه أو ما في هذه الصحيفة. وفيها: المدينة حرم من عين إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة، ولا يقوى ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم وهم حرب على سواهم، ولا يقتل مسلم بكافر. فقوله ولا يقتل مسلم بكافر خبر بمعنى الإنشاء، أي لا تقتل المسلمين بالكفار. وقوله كافر عام شامل للكافر من أهل الكتاب ومن غيرهم، فإذا قتل المسلم ذميا عمدا عدوانا فإنه لا يقتص، هكذا إذا قتل مستأمنا أو معاهدا عمدا عدوانا عالما بكونه ذميا فإنه لا يقتص من على القصاص. هذا بالنسبة للأصل الذي دلت عليه النصوص، ولذلك قال العلماء رحمهم الله إنه لا يقتل المسلم بالكافر، خلافا للحنفية في بعض مسائل قتل المسلم بالكافر إذا كان ذميا. نعم. قال رحمه الله: لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقتل مؤمن بكافر، كما ذكرنا الحديث خبر بمعنى الإنشاء لا تقتل المسلمين بالكفار. نعم. قال رحمه الله: ويقتل الذمي بالذمي. ويقتل الذمي بالذمي، قالوا إذا قتل الذمي ذميا، أهل الذمة هم أهل الكتاب، والصحيح في أهل الكتاب أنهم طائفتان فقط اليهود والنصارى، واختلف في السامرة هل يلتحقون بأهل الكتاب أو لا، والأصل في ذلك قوله تعالى أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، فدل على أن أهل الكتاب هم طائفتان فقط. وعلى هذا فلو قتل يهودي يهوديا اقتص منه، ولو قتل نصراني نصرانيا في بلاد المسلمين وارتفعوا إلينا، هذا صورة المسألة إذا ارتفعوا إلى قاضي مسلم، وهذا كان يحدث في بلاد المسلمين حينما كان تحتهم أهل الذمة يختصمون إلى المسلمين مثل ما اختصم اليهود في شأن اليهوديين اللذين زنيا كما في الصحيح في قصتهم المشهورة، وقضى النبي صلى الله عليه وسلم وحكم بينهم. فإذا ترافعوا إلينا أصح القولين أننا نحكم عليهم بشريعتنا، لأن الله أمر رسوله عليه الصلاة والسلام أن يحكم بينهم بما أنزل الله إليه وهو القرآن الذي جعله الله مهيمنا على ما قبله من الكتب، ولأنه ليس فيه تحريف، بناء على ذلك يحكم بينهم بشريعة الإسلام إذا تحاكموا إلينا، وهذا هو أصح القولين عند علماء. فإذا قتل يهودي يهودي أو نصراني نصراني اقتص منه وأجريت عليه أحكام الإسلام نظر إلى المكافأة بينهم والمساواة. أما إذا قتل يهودي نصراني أو نصراني يهوديا فبعض العلماء يفصل وبعض العلماء يعمم، وعلى كل حال الأصل عند العلماء أن الكفر ملة واحدة. نعم. قال رحمه الله: ويقتل الذمي بالمسلم. ويقتل الذمي بالمسلم كما يقتل العبد بالحر. يقتل الذمي بالمسلم صورة المسألة إذا قتل ذمي مسلما، فإن الذمي أدنى من المسلم، بخلاف ما إذا قتل المسلم الذمي، فإن الذمي أعلى من المسلم وحينئذ لا مساواة. فإذا قتل الذمي المسلم قتل الذمي قصاصا، وكان من حق أولياء المسلم أن يطالبوا بالقصاص، والدليل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الجارية التي قتلها اليهودي على أوضاح لها، كان يريد أن يسرق منها الأوضاح من الفضة رآها عليها، ثم اغتنم فرصة في غفلتها فقتلها، فلما قتلها أدركت في آخر رمق، فقيل لها من فعل بك هذا؟ فلان فلان، حتى ذكروا اليهودي فأشارت برأسها أن نعم، فأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقر واعترف، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فوضع رأسه بين حجرين ورض كما فعل بالجارية، رض رأسه كما رض رأس الجارية. وللعلماء وجهان، قال بعض العلماء قتل قصاصا وحينئذ يصلح كأصل المسألة، وقيل قتل لخفر الذمة، لأن الذمي تحت المسلمين إذا أخفر العهد وللإمام الحق أن يقتله، فيكون هذا من قتل من جهة ولي الأمر أو الإمام. وعلى كل حال فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل اختلاف الدين بين اليهود وبين المسلمة موجبا لإسقاط القصاص، لأن شأن القاتل أدنى من شأن المقتول. وحينئذ إذا طلب أولياء المقتول القصاص لم يجوروا ولم يظلموا، ما في شيء زائد يعني يطلبونه، بخلاف ما إذا كان أعلى منه. وهذا أصل يدل على مشروعية قتل المسلم بالكافر. نعم. قال رحمه الله: ويقتل العبد بالعبد. ويقتل العبد بالعبد على التفصيل الذي ذكرناه، فالجمهور لا يفرقون بين كون العبد القاتل مساويا أو غير مساوي، يقولون بالحكم عموما. نعم. قال رحمه الله: وهو الصحيح أنه يقتل العبد بالعبد لعموم النص، وأنه لا ينظر إلى قيمة العبد، لأن النص عمم فقال والعبد بالعبد. نعم. قال رحمه الله: ويقتل الحر بالحر. ويقتل الحر بالحر، إذا قتل مسلم حر مسلما حرا فإنه يقتص منه لأنه يساويه، وهذا هو نص الآية في قوله: كتب عليكم القصاص والحر يساوي الحر. ثم أكد الله ذلك بقوله: الحر بالحر. فيقتل الحر بالحر، هذا فيه عموم، يعني يقتل الحر بالحر، فسواء كان مثله كذكر بذكر وأنثى بأنثى وخنثى بخنثى، أو كان دونه كذكر بأنثى، أو أعلى منه كأنثى بذكر، أعلى منها كأنثى بذكر. وهذا هو الأصل، أنه يقتص دون نظر إلى الفرق بين الرجل والمرأة. نعم. الرابع: ألا يكون أبا للمقتول. فلا زال المصنف رحمه الله في معرض حديثه عن الشروط التي ينبغي توفرها للحكم بالقصاص. من هذه الشروط ألا يكون القاتل أبا للمقتول، فإن كان أبا له فإنه لا يقتل به. وهذا الشرط قال به جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، على أن الأب لا يقتل بابنه إذا قتله، وقضى به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكذلك علي والمغيرة وعبد الله بن عباس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. فالأب لا يقتل بابنه، سواء كان ابنا أو بنتا، وسواء كان ابنا مباشرا أو ابنا بواسطة، كابن الابن أو بنت البنت أو بنت الابن ونحو ذلك. كل هؤلاء إذا قتلهم الأب لا يقتل بهم. والأصل في ذلك أن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص أهدى رجلا من بني مدلج جارية، وكان يستخدمها فتقوم على شأنه، ثم وطئها فأنجب منها ولدا، وفي يوم من الأيام قال لها: افعلي كذا وكذا. فغضب الولد وقال له: ما زلت تستخدم أمي؟ فغضب الرجل وحذفه بالسيف، فحذف ابنه بالسيف فوقع على رجله فنزف حتى مات. ثم عرض الأمر على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فقال له: يا عدو نفسه، أأنت الذي قتلت ابنك؟ قال: نعم. فقال عمر رضي الله عنه: لا يقاد والد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد أب بابنه لقتلتك. ثم أمره بالدية ولم يعطه من الدية شيئا، لأن القاتل لا يرث، فمن موانع الإرث القتل، ويمنع الشخص من الميراث: واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني، فافهم، وفي بعضها فاعلم، فليس الشك كاليقيني. فالحاصل من هذا أن عمر رضي الله عنه قضى بهذا القضاء وأسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا جاء عنه في الحديث الآخر عند مالك في الموطأ ما يؤكد هذا، أن السنة أن لا يقاد الوالد بالولد. ومن هنا أخذ بهذا جماهير السلف والخلف على أن الأب لا يقتل بابنه، إلا أن الإمام مالك رحمه الله استثنى حالة واحدة وقال إذا قتل بها الأب فإنه يقتل بابنه، وهي أن يضجعه ويقتله ويذبحه بالسكين أو بالسيف. وكأن الإمام مالك لاحظ أن السبب في إسقاط القصاص وجود شبهة التأديب، فلما كان الأب هو الذي يؤدب ولده وشبهة التأديب أسقطت القصاص عنه، فإنه إذا أضجع ولده وذبحه فإن هذا دال على محض العمد وإرادة التشفي والغيظ للأدب، وحينئذ تنتفي العلة فينتفي الحكم بانتفاء القصاص. والصحيح العموم على ظاهر النص الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبناء على ذلك فإنه لا يقتل الوالد بالولد. ظاهره في قوله أن لا يكون أبا للمقتول أن الأمر يختص بالأب، وأن الأم لا تلتحق بالأب لو قتلت ابنها، وهذا هو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله أن الأم إذا قتلت ابنها فإنها تقتل به، وظاهر النص العموم سواء كان أبا أو أما، وهو قول الجمهور أن الأم لا تقتل بابنها ولا تقتل بابنتها. أما من حيث قوله لا يكون أبا للمقتول فلا يقاد والد بولده، هذا فيه عموم تفريع الذي قالوا فلا يقاد الوالد بالولد فيه عموم، لكن الأصل في قوله أن لا يكون أبا يدل على تخصيص الحكم بالأب دون الأم. نعم. قال رحمه الله فلا يقتل والد بولده وإن سفل. فلا يقتل والد بولده وإن سفل، وعلى هذا فإننا إذا نظرنا إلى المفهوم فإن الوالد لا يقتل بولده لأنه سبب في وجوده، فلا يكون الابن سببا في هلاكه، ومفهوم ذلك أن الابن يقتل بأبيه إذا قتله، وكذلك البنت تقتل بأمها وبأبيها إذا قتلت واحدا منهما. نعم. قال رحمه الله والأبوان في هذا سواء. والأبوان في هذا سواء، هذا الذي قلنا أنه من البداية في قوله فلأن لا يكون أبا للمقتول قد يفهم من اختصاص الحكم بالأب، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد في المذهب. والرواية الثانية أن الأب والأم حكمهما واحد، وهي التي اختارها المصنف، ولذلك في المغني قال وهو الصحيح وصححه رحمه الله، فهذا أراد بي أن يبين أن قوله أن لا يكون أبا ليس المراد به تخصيص الحكم بالآباء دون الأمهات، وإنما الحكم عام. نعم. قال رحمه الله والأبوان في هذا سواء، يعني لا تقتل الأم بأبنائها وبناتها وإن نزلوا، ولا تقتل الجدة لأن هي إذا كان الأبناء نزلوا فإنها تكون جدة، سواء تمحضت بالذكور أو تمحضت بالإناث أو جمعت بين الذكور والإناث. نعم. قال رحمه الله ولو كان ولي الدم ولدا أو له فيه حق وإن قل لم يجب القوت. وإن كان ولي الدم ولدا أو له حق لم يجب القصاص. أولا ولي الدم يكون ولدا كيف؟ أن يقتل أحد الزوجين الآخر، فإذا قتل الزوج زوجته سيكون أبناؤه هم الذين لهم وبناته هم الذين لهم حق القصاص، وحينئذ بين المصنف أن الأب لا يقتل بولده وأن الولد لا يقتل أباه فيما لو إذا ورث حق القصاص، فطرد المسألة في مسألة استحقاق الدم، فإذا استحق الابن أو البنت القصاص من أبيه أو من أمه فحينئذ يسقط القصاص للأصل الذي ذكرناه، لأن لو أعطيناه القصاص فحينئذ كان قاتلا لأبيه وقاتلا لأمه، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقاد والد بولده، وبناء على ذلك فإنه إذا قتله أو كان حيا فورث استحقاق القتل بالقصاص كما ذكرنا. فإذا قتل الزوج زوجته وترك لها ابنا فإن هذا يوجب سقوط القصاص، لأن الابن هو الوارث للقصاص وحينئذ يسقط القصاص والقود. نعم. قال رحمه الله أو يكون له نصيب. أعد العبارة. قال رحمه الله ولو كان ولي الدم ولدا أو ولو كان ولي الدم ولدا مثل ما ذكرنا أن يقتل أحد الزوجين الآخر ويرث القصاص وحق المطالبة بالقصاص الابن أو البنت. نعم بعده. قال رحمه الله أو له فيه حق وإن قل أو له فيه حق أو له فيه حق وإن قل. مثال ذلك في بعض الأحيان يكون الابن مشتركا إذا قتل الأب زوجته إذا قتل الزوج زوجته وعندها أولاد من زوج آخر وعندها أولاد منه فحينئذ أبناء الزوجة من الزوج الأول والثاني كلهم وارث للحق لكن سيطالب أبناء الزوجة من غيره بحقهم ولهم ذلك ولهم حق القصاص لو تمحضوا لكن لما وجد من ولده أنجب منها ولو كان نصيبه الأقل فلو كانت هذه الزوجة لها 4 أبناء ذكور من الزوج الأول وابن واحد ذكر من هذا الزوج الذي قتلها فحينئذ يكون له الخمس فنصيبه الأقل فلا ننظر إلى الأكثرية وإنما ننظر إلى وجود أقل مانع من القصاص فإذا وجد لأنه القصاص لابد أن يكون من الجميع ولذلك لو ورث الدم 20 رجلا عصبة واستووا في الدية معنى أنه كان لهم حق الدية متساويين فنصيب كل واحد منهم 1/20 ومع ذلك لو واحد منهم قال لا أريد القصاص سقط القصاص عن الجميع لأنك ما تستطيع أن تقتص بنسبة 19/20 القصاص لا يتجزأ وبناء على ذلك لو ترك القصاص مستحقه إذا كانوا شركاء وكان الأقل فإنه لا يقتص. نعم. قال رحمه الله وإن قل لم يجب القواد وإن قل كما ذكرنا لها 4 أبناء ذكور من الزوج الأول وابن ذكر منه فالابن الذكر الذي يرث القصاص له الخمس فنصيبه أقل بالنسبة لنصيب الذين يطالبون بالقصاص وهم 4 الباقون فحينئذ يسقط القصاص. قال رحمه الله فصل ويشترط لجواز استيفائه شروط 3 ويشترط لجواز استيفاء القصاص طبعا هناك موجب القصاص وهناك استيفاء القصاص وتمامه وتنفيذه. نعم. قال رحمه الله أحدها أن يكون لمكلف لأنه قد يثبت القصاص ولا يستوفى لوجود عذر أو مانع فقال رحمه الله أنه يشترط لاستيفائه 3 شروط أو أحدها أن يكون لمكلف أن يكون القصاص مستحقا لمكلف وهو البالغ العاقل فيكون ولي الدم والذي يطالب بالقصاص والقود بالغا عاقلا فإن كان صغيرا أو مجنونا انتظرنا بلوغ الصبي وإفاقة المجنون ويحبس القاتل حتى يبلغ الصبي اليتيم ويفيق المجنون ولو طالت المدة لكن إذا قلنا الآن أن الحق للصبي وللمجنون حتى يفيق فلو أن ولي الصبي وولي المجنون قال أريد الدية لولي لم يكن له ذلك الحق للصبي وللمجنون حتى ولو كان الولي أبا فلو أن امرأة قتلت ولها ابن وهو دون البلوغ فوليه أبوه ومع ذلك الأب من الورثة فقال الأب نريد لو أن الأب قال أريد أن أعفو بابني عن حق ابني ولا طبعا هو لو كان له الحق لو كان وليه مثلا الأب قالوا في مسألة الزوجية إذا كانت منكوحة له ثم نكحها رجل آخر فأصبحت أجنبية منه فحينئذ يرث ابنه ولا يرثه فإذا كان وليا لها الأب في هذه الحالة وهي قد بانت من عصمته صار الحق لابنه ولم يصر الحق له وهو ولي ابنه ففي هذه الحالة لو قال الأب أنا أريد أن أعفو عن ابني وأخذ الدية أو أرى المصلحة لابني العفو وأخذ الدية لم يكن له ذلك مع أنه أب وأقوى أولياء اليتيم وأقوى أولياء الصغير أبوه لأنه عصبته قوية وهي أقوى ما تكون لتمحضها بالنصح ولتمحضها بالحرص على مصالح الولد. فعلى كل حال ولو كان أبا له لا يملك العفو، لكن لو كان مجنونا وله ولي، فمن أهل العلم من قال إن ولي المجنون إذا كان المجنون لا نفقة له، ما عنده مال وتضرر بعدم وجود المال، وأراد الولي أن يتنازل عن القصاص من أجل أن يأخذ نصيب المجنون من الدية لمصلحته، صح في إحدى أحد القولين في المذهب أنه لو كان وليا لمجنون ورأى المجنون مصلحة وليه بالعفو لحصول مال مع وجود حاجة وشدة حاجة من وليه، صح ذلك العفو. نعم. قال رحمه الله: فإن كان لغيره أو له فيه حق وإن قل لم يجوز استيفاؤه. فإن كان لغيره أو له فيه حق لم يجوز استيفاؤه، لغير المكلف، لغيره الضمير عائد إلى المكلف، أي إذا كان الاستيفاء لغير مكلف كما ذكرنا الصبي والمجنون، أو له فيه حق فإنه لا يستوفى، بمعنى كان هذا غير المكلف له جزء من الاستحقاق. قتل رجلا وله أولاد، اثنان منهم بالغون، اثنان بالغان واثنان دون البلوغ، فلا نقول إن البالغين إذا طالب بالقصاص نقتص، لأن عندنا غير مكلف له في القصاص جزء وهو بمثابة النصف. وهكذا لو قتل وله ثلاثة أبناء ذكور، اثنان منهم بالغان وواحد منهم دون البلوغ، أيضا ينتظر ما دام إن هناك غير مكلف ولو كان له بعض الحق في القصاص، ينتظر حتى يبلغ. المسألة واضحة في هذا. نعم. يعني سواء كان تمحض وكان الحق له كله، مثل أن يقتل ويكون هناك يتيم واحد هو الذي يستحق القصاص ينتظر إلى بلوغه، أو يكون معه إخوة له بعضهم مكلف وبعضهم غير مكلف، فإنه ينتظر حتى يبلغ الجميع. نعم. قال رحمه الله: وإن استوفى غير المكلف حقه بنفسه أجزأ ذلك. إن استوفى غير المكلف حقه بنفسه، جاء وقتله، قتل القاتل، نظر من الغيظ والحنق ولم يستطع أن يصبر حتى يبلغ أخوه أو يبلغ قريبه الذي يستحق معه فقتله، أو خشي أنه إن بلغ سامح فجاء وقتله. طبعا في هذه الحالة القاتل هذه يسمونها الشراكة في الاستحقاق، إذا كان الذين يستحقون الدم شركاء أكثر من واحد، فإن كان بعضهم غير مكلف وانتظر فتجاوز البعض وقتل دون أن يبلغ البقية، فحينئذ يكون قد اعتدى، وتترتب على هذه المسألة آثار. أشار المصنف إلى هذه الآثار بقوله: نعم. قال رحمه الله: وإن استوفى غير المكلف حقه بنفسه أجزأ ذلك. نعم، حقه بنفسه، إذا استوفى غير المكلف حقه بنفسه أجزأ، هذه مسألة أخرى غير المسألة التي كنا نعنيها وهي ستلي هذه المسألة. بيّن رحمه الله صورة هذه المسألة ومعناها أن غير المكلف لا يستوفى له، لا يقتص، لكن لو أن هذا غير المكلف جاء واقتص أخذ حقه بنفسه. بعض الأحيان يكون يتيم لكنه مقارب للبلوغ ويعي، فقالوا له ما نقل، قال أريد القصاص، قالوا انتظر حتى تبلغ، فأخذ السلاح وقتل قاتل أبيه، استوفى حقه بنفسه، أجزأ، ما له شركاء. انظروا هذه المسألة، ليس له شركاء، قتل قتيلا وله ابن ذكر يستحق دمه وحده، والابن قال لهم اقتصوا، قالوا له أنت ما لست ببالغ، قال كلامي الآن وبعد البلوغ واحد، أريد من قتل أبي أن يقتل، قالوا له ما نقتص حتى تبلغ، فأخذته الحمية وأخذ السلاح وقتل قاتل أبي، استوفى حقه بنفسه أجزأه، وحينئذ سقط الحق ولا يعني ليس هناك أثر. لكن الإشكال إذا كان معه غيره أو كان مع غيره. نعم. قال رحمه الله: الثاني اتفاق جميع المستحقين على استيفائه. هذا الذي سيأتي في الشرط الثالث، اتفاق جميع المستحقين على استيفائه، استيفاء القصاص. فإذا اتفق الجميع على استيفاء القصاص حكم بالقصاص، أي إذا كان هناك أكثر من شخص يستحق القصاص كثلاثة أبناء يستحقون القصاص، فيشترط لثبوت القصاص أن يتفقوا كلهم، أن يتفق الجميع على المطالبة بالقصاص. فلو قال ولو واحد منهم لا أريد القصاص سقط القصاص، سواء كان له النصيب الأكبر من الدية أو كان له النصيب الأقل أو كان أنصبتهم متساوية. في أي واحد من المستحقين للدم ولو كان نصيبه أقل نصيب، إذا قال لا أريد القصاص سقط القصاص. نعم. قال رحمه الله: فإن لم يأذن فيه بعضهم أو كان فيهم غائب لم يجز استيفاؤه. فإن لم يأذن به بعضهم، خمسة ورثوا الدم، فقال ثلاثة منهم نريد القصاص وقال اثنان لا نريد، أو كانوا ستة فقال ثلاثة نريد وقال ثلاثة لا نريد، أو كانوا خمسة فقال أربعة نريد وقال واحد لا أريد، قلنا يسقط القصاص، لا يقتص ولا قود إلا إذا اتفق الجميع، لأن القصاص لا يتجزأ، القصاص لا يتجزأ. نعم. قال رحمه الله: فإن كانوا غائبين انتظر كذلك، كانوا غائبين انتظر حتى يقدم الغائب سواء كانت غيبته قريبة أو بعيدة، لأنه حق فلا يعتدى على حقه حتى يحضر ويبين هل يريد القصاص أو العفو. نعم. قال رحمه الله: فإن استوفاه بعضهم فلا قصاص عليه. فإن استوفاه بعضهم، هذه المسألة التي سبقت الإشارة إليها، إن استوفاه بعضهم هم أربعة مشتركون في الدم أو ثلاثة أو اثنان مشتركان في الدم، وأحدهم قال أريد القصاص وقال الآخر لا أريد القصاص، فأخذت الحمية الذي قال أريد القصاص وقتل اثنان، أحدهما قال أريد والآخر قال لا أريد القصاص، من ناحية شرعية سيسقط القصاص. أو كان اثنين فقبل أن يقرر قدم أحدهم أخذته الحمية وقتل قاتل أبيه، السؤال ما الحكم؟ قالوا بالنسبة للذي قتل لا يقتص منه، هذا الحكم الأول أنه لا يقتص من الذي قتل. لماذا؟ لأن له حق في الدم، لأن له حقا في الدم، وهذا الحق ولو أنه في الحقيقة ليس كاملا لكنه أوجب الشبهة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدرء الحدود بالشبهات، ولذلك ندرأ القصاص عند وجود الشبهة القوية المؤثرة. فكونه له حق وهو نصف الدية ونصف استحقاق القصاص يسقط عنه القصاص فلا يقتل به، لكن في هذه الحالة يكون لأولياء القاتل نصف الدية، لأن الذي يملك من قتله هو نصفه والنصف الثاني لا يملكه، وحينئذ يدفع نصف ديته ويسقط عنه القصاص لمكان الشبهة. ثم أيضا فوت على من معه حق في القصاص فتحول إلى الدية تعذر عليه القصاص، حينئذ يكون له نصف الدية فيضمن لمن معه نصف الدية، بمعنى يضمن لشركائه على قدر حصصهم ويضمن للمقتول نصف ديته لأنه لا حق له في القتل. نعم. قال رحمه الله: وعليه بقية ديته له. نعم، كما ذكرنا. قال رحمه الله: ولشركائه حقهم في تركة الجاني، كما ذكرنا. نعم. قال رحمه الله: وقال بعضهم يأخذون حقهم من تركة الجاني ويرجعون على القاتل، وقال بعضهم تثبت في حق الجاني كما أشار إليه واختاره حتى بعض الشراح على أنه يكون في تركة الجاني، والأصل أن التفويت من القاتل. نعم. قال رحمه الله: ويستحق القصاص كل من يرث المال على قدر مواريثهم. ويستحق القصاص كل من يرث المال على قدر مواريثهم، هذه المسألة مبنية على أن الدم كالتركة ويستحق باستحقاق التركة، يترتب على هذا القول أن المرأة لها حق في المطالبة بالقصاص وفي العفو، وهذا له أصل كما في الحديث عن عمر، فكما في الأثر، هو استدلوا له بدليل بعدة أدلة. الدليل الأول حديث أبي هريرة في الصحيحين عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل له قتيل فأهله بخير النظرين. من قتل له قتيل فأهله، قوله أهله يشمل الذكور والإناث. والدليل على أن الأهل يطلقون على الإناث واضح في هذا، فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله المراد بزوجته. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من يعذرني في رجل آذاني في أهلي وما علمت من أهلي إلا كل خير. فهذا من إطلاق الأهل على الزوج، وهذا يدل على أن السنة تطلق الأهل والمراد به يكون المراد به الإناث. فلما قال فأهله دخل الإناث في هذا. أكد هذا قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قتل قتيل، فجاء امرأة تزوجت رجلا وحصل بين الرجل وأخيها شجار، فقام الزوج فقام أخوها وقتل زوجها، أخذته الحياة فاقتتلها فقتل زوجها. لما قتل زوجها جاء أولياء الدم أولياء الزوج إلى عمر رضي الله عنه وطالبوا بدم وبالقصاص بالقود. فجاءت المرأة وقالت: قد عفوت عن حقي. فقال عمر رضي الله عنه، حكم عمر رضي الله عنه بنجاة، قال: عتقت رقبة القتيل. فقضى رضي الله عنه أن عفوها أسقط المطالبة بالقصاص. ومن هنا بنى العلماء وبنى أصحاب هذا القول أن المرأة لها حق في المطالبة بالقصاص. نعم. قال رحمه الله: الثالث الأمن من التعدي في الاستيفاء. الشرط الثالث أن يؤمن من التعدي، ودليل هذا الشرط أن الله تعالى أمر بالقصاص وقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. والقصاص يقتضي المماثلة والمساواة. فإذا كان هذا القاتل مثلا امرأة قتلت رجلا أو قتلت امرأة مثلها واستحق القصاص، وكانت المرأة القاتلة في بطنها جنين، فلو قتلناها وجنينها، فحينئذ في تعدي، فينتظر حتى تضع الجنين ثم بعد ذلك يقتص منها. فإن كان الجنين يحتاج إليها ولا يقبل للرضاع إلا منها أيضا انتظر، لأن هذا سيؤدي إلى هلاك الجنين. والأصل في هذا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي اعترفت بالزنا وهي حبلى، فأمر وليها أن يحسن إليها حتى تضع الولد، ثم بعد ذلك أمره أن يبقيه عندها حتى يفطم، وحينئذ يستغني عن أمه، ثم بعد ذلك قام عليها الحد. فهذا أصل في الشريعة أنه لا يؤخذ الإنسان بجريرة غيره، الجنين ليس له ذنب، وحينئذ لا يقتص منها وفي بطنها جنينها. فقال الأمن من الحيف، لا يكون هناك زيادة في القصاص. نعم. قال رحمه الله: فلو كان الجاني حاملا لم يجوز استيفاء القصاص منها في نفس ولا جرح. ولا جرح، هذا يلحق المسألة بنظيرها. فلو كان مثلا قطعت يد امرأة وهي حامل، ننتظر حتى تضع الحمل وتنتهي من ولدها ثم نقطع يدها، لأن إذا قطعنا يدها وهي حامل لم نأمن سراية الضرر على جنينها، ولم نأمن أنها تسقط جنينها، وحينئذ يكون في تعدي وزيادة. ونص العلماء رحمه الله على أنه لا يقتص ولا يقاد من جرح من حامل. نعم. قال رحمه الله: والاستيفاء حد منها حتى تضع ولدها ويستغني عنها. كذلك استيفاء الحدود، لو أنها كانت زانية ووجب عليها حد الرجم لا ترجم، لأن إذا رجمت مثل ما ذكرنا والسنة في هذا واضحة. وهكذا لو كان عليها حد القذف فإنها لا تجلد حتى تضع الجنين. إذن لا يقتص منها ولا يقاد منها في جروح ولا يقام عليها حد. نعم. قال رحمه الله: فصل. ويسقط بعد وجوبه بأمور ثلاثة. بعد أن بين لنا رحمه الله ثبوت القصاص ثم بعد ذلك شروط استيفائه، شرع في بيان سقوط القصاص. نعم. قال رحمه الله: أحدها العفو عنه أو عن بعضه. السقوط يكون بعد وجود الشيء، فقال لك ويسقط. نعم. قال رحمه الله: ويسقط بعد وجوبه. بعد وجوبه يعني بعد ثبوته. يسقط بعد وجوبه يعني بعد ثبوته. نعم. قال رحمه الله: بأمور ثلاثة. بأمور ثلاثة ليس المراد اجتماعها، وإنما الواحد منها كافي، أي بأحد هذه الأمور الثلاثة. نعم. قال رحمه الله: أحدها العفو عنه أو عن بعضه. العفو عن القصاص كأن يكون ولي الدم شخصا واحدا فقال عفوت، فإذا قال عفوت فقد سقط القصاص، وإذا قال عفوت فقد سقط القصاص ولا رجعة، لا يملك أن يرجع مرة ثانية ويقول لا أريد القصاص، فإذا عفى فإنه يؤاخذ بعفوه ويسقط القصاص. نعم. قال رحمه الله: قال صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقاد وإما أن يودى، إما أن يقاد يعني يأخذ بالقود، وإما أن يودى يعفو عن القود ويطالب بالدية. فبين رحمه الله أن العفو عن القصاص يوجب سقوطه، والعفو له صورتان: الأكمل والأفضل أن يعفو بدون مقابل، والكامل والفاضل أن يعفو بدية. قلنا أنه كامل وفاضل لأنه لما عفى عنه أنقذ رقبة أخيه من القتل، ففيه فضل منه وإحسان، وعلى هذا فإذا عفى ثبتت الدية. نعم. قال رحمه الله: أو عن بعضه. أو عن بعضه كذلك لو كانوا مشتركين فعفى بعضهم أسقط القصاص عن الكل، ليس من حق البعض أن يطالب بالقصاص إذا عفى البعض. نعم. قال رحمه الله: فإن عفى بعض الورثة عن حقه أو عن بعضه سقط كله. فإن عفى بعض الورثة عن حقه أو بعض حقه سقط كله، لأن قلنا أن القصاص لا يتجزأ، القصاص لا يتجزأ، وبناء على ذلك العفو عنه سواء كان نصيبه الأقل أو الأكثر فإنه يوجب عدم القصاص، وليس من حق ليس من حق الذين يطالبون بالقصاص أن يطالبوا بقتل قاتل القاتل، لأن القصاص لا بد فيه من اتفاق الكل. نعم. قال رحمه الله: وللباقين حقهم من الدية. نعم. إذا عفى البعض عن كل الدية عن القصاص وعن المطالبة بالدية والبعض الآخر لم يعفوا كان لهم نصيبهم من الدية، كما ذكرنا في مسألة حتى في الاعتداء لو أنه قتله لا يسقط هذا حق البقية، فإذا عفى البعض ولم يأخذ دية فللباقين، بمعنى أن العفو عن القصاص يسقط القصاص من الكل، والعفو عن نصيبه من الدية لا يوجب سقوط نصيب الباقين من الدية. العفو عن القصاص يوجب سقوط القصاص عن من؟ من الجميع، ما أحد يستطيع أن يطالب بالقصاص، لكن لو أنه عفى عن نصيبه فقال عفوت عن القصاص وعن الدية ما أبغى شيء، فتوفي وله ثلاثة أبناء ذكور، فقال أحدهم لا أريد لا قصاصا ولا دية، إذا قال لا أريد قصاصا أسقط المطالبة من الآخرين، ولما قال لا أريد نصيبي من الدية لم يسقط نصيب الباقين، وبقي للباقين حقهم من الدية فلهم ثلثاء الدية، فالذي هو عفى عنها الثلث يسقط ويبقى الثلثان من حق أصحاب الثلثين أن يطالب به وهما الأخوان الباقيان. نعم. قال رحمه الله: وإن كان العفو على مال فله حقه من الدية. وإن كان العفو على مال فله حقه من الدية قدر حصته. نعم. قال رحمه الله: وإلا فليس له إلا الثواب. ليس له إلا الثواب إذا عفى، وهو أفضل شيء لا شك، حتى قالوا إن العفو بدون قصاص ودية هو أكمل، لأنه أحسن القرآن، القرآن فيه حسن وفيه أحسن، وهذا الذي عناه الله بقوله: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فقالوا القرآن فيه حسن وفيه أحسن، فالحسن أن يعفو عن القصاص ويأخذ الدية، والأحسن أن يعفو فلا يقتص ولا يأخذ الدية. والحسن أنه إذا أذى أحد واعتدى عليه رد عليه سيئته بمثلها، وجزاء سيئة سيئة مثلها. والأحسن أن يعفو ويصفح فيكون أجره على الله. نعم. قال رحمه الله: الثاني أن يرث القاتل أو بعض ولده شيئا من دمه. الأمر الثالث الذي يوجب سقوط القصاص أن يرث القاتل أو بعض ولده شيئا منه، أو ولده أو حتى بعض أولاده شيئا منه، أوجب هذا سقوط القصاص. وهذا من أشهر ما يكون مثل ما ذكرنا في قتل، أن يرث القاتل. قتل رجل زوجته ولها منه، طبعا قتل قاتل ابن عمه، وابن العم هذا ليس له قريب إلا ابن القاتل، قتل ابن عمه. طبعا ابن العم عصبة، فابنه ابن القاتل عصبة لهذا القريب. فلو أن ابن العم هذا المستحق للقصاص هو قتل ابن عمه، وابن العم له ابن، فلما قتل المقتول قيل لابن العم: ماذا تريد؟ قال: أريد القصاص. قبل أن يطبق القصاص توفي ابن العم، وليس هناك إلا ابن القاتل، فابن القاتل عصبة، انتقل استحقاق القصاص إلى من؟ إلى ابنه، فحينئذ يسقط. مرة ثانية، الإرث طبعا العصبة مؤثرة، تكون بالبنوة وبالأبوة وبالأخوة، الإخوة وأبناؤهم، والعمومة وأبناؤهم من جهة الأب والأشقاء فقط، ولا تكون العصبة من جهة الأم. فهؤلاء المتعصبون بأنفسهم، عصبة المتعصبون بأنفسهم، هم الذين طبعا في الأصل في الأساس، لو فرض حتى تكون صورة واضحة، لو أنه قتل ابن عمه، إذا قتل ابن عمه نبحث عن الورثة، وجدنا ابن العم عنده ابن ذكر، فهذا الابن الذكر حتى لو عنده زوجة كمان، لو عنده ابن ذكر وزوجة أو ابن ذكر، الابن يرث الحق بالمطالبة بالقصاص. قالت الزوجة: أريد القصاص. وقال ابن العم: أريد القصاص. فقبل أن يقتص منه توفي ابن العم، والقاتل بحثنا عن قريب له ما وجدنا إلا ابن القاتل، لأن القاتل قريب له، لكن بحكم القتل ما يعني يحصل له، انتقل إلى ابنه، انتقل إلى ابنه، فحينئذ يسقط القصاص. أو لا يكون له ابن فينتقل الأمر إلى القاتل نفسه. واضح؟ في هذه الحالة يسقط القصاص. نعم. قال رحمه الله: أو بعض ولده شيئا من دمه، كما ذكرنا. نعم. قال رحمه الله: الثالث أن يموت القاتل. قال شيئا، يعني مو شرط أن يرث كل القصاص، شيئا، حتى ولو كان يرث بالتعصيب، طبعا عنده بنات وأخذوا مثلا الثلثين، ما يرث إلا جزءا بسيطا بالعصبة، فإنه يكون له حق القود، وحينئذ يسقط. نعم. قال رحمه الله: الثالث أن يموت القاتل فيسقط وتجب الدية في تركته. الأمر الثالث أن يموت القاتل، قتل شخصا والعياذ بالله ظلما وعدوانا، وثبت عليه القصاص، ثم توفي قبل أن يقتص منه، فحينئذ ما نستطيع أن نقتص من ميت، الميت ما يقتص منه، ينتقل إلى الدية في تركته، تثبت الدية في تركته، يتعذر القصاص وينتقل إلى الدية في تركته. نعم. أسرع شو. قال رحمه الله: ولو قتل واحد اثنين عمدا فاتفق أولياؤهما على قتله بهما قتل بهما. نعم. قال رحمه الله: ولو قتل واحد اثنين عمدا فاتفق أولياؤهما على قتله بهما قتل بهما. نعم. الآن هذه الصورة: شخص قتل شخصين عمدا عدوانا، إذا قتل شخصين عمدا عدوانا رجعنا إلى أولياء الشخصين، قال أولياء هذا المقتول نريد القصاص، وقال أولياء هذا المقتول نريد القصاص، واتفقوا على أنه يقتل، فحينئذ اقتص بدم الاثنين، اقتص من بدم الاثنين، واتفقوا وتراضوا وقالوا نرضى إذا كان القاضي نفذ فيه حكم القصاص ونحن راضون سواء يعني بدمنا أو بدم صاحبنا نحن راضون، بس المهم أنه يقتل. فلما اتفقوا على هذا وقتل سقط حقهم من التركة، يعني ليس لهم دية. لكن الإشكال إذا تشاحنوا. نعم. قال رحمه الله: وإن تشاحوا في استيفاء المستوفى قتل بالأول وللثاني الدية. قال أولياء، هو قتل اثنين، فقال أولياء الأول نحن نريد أن نقتله، كانوا في القديم يدفع إلى أولياء القاتل، فقال نحن الذين نريد أن نقتص منه، فقال الآخرون بل نحن نقتص منه، وتشاحوا. إذا حصلت المشاحنة والمخاصمة ولم يتفقوا نظر إلى أول القتل، من الذي قتل أول؟ قالوا فلان، يدفع إلى أولياء المقتول الأول ثم يثبت لأولياء المقتول الثاني الدية، لأنه يتعذر لهم القصاص، وقتل بدم الأول وهو قتل صحيح ومنبني على أصل صحيح، كما لو مات ثبت الدية المقتول في تركته. نعم. قال رحمه الله: فإن سقط قصاص الأول فلأولياء الثاني استيفاؤه. فإن سقط قصاص الأول، قالوا خلاص نحن ما نتشاحن، ثم أثبتنا للأولياء الأول القصاص وكان ولي بن عم ثم توفي فانتقل الإرث إلى القاتل، هل يسقط القصاص للآخرين؟ قال لا، سقط لعذر، فإذا زال العذر رجع الحق لهم، لأنه لا يمكن أن يجتمع في قتله في حال واحد وعلى صفة واحدة، القتل زاق الروح مرة واحدة. وبناء على ذلك إذا كان الأولياء القاتل الأول تعذر استيفاؤهم لسبب من الأسباب، فحينئذ ينتقل حق القصاص إلى أولياء القاتل الثاني، فلو قالوا نريد القصاص اختصوا. نعم. قال رحمه الله: ويستوفى القصاص بالسيف في العنق. ويستوفى القصاص بالسيف، إشارة إلى أنه لا يستوفى بغيره، وفي حديث متكلم في سنده وجر العمل على ذلك، والأصل فيه أن السيف يريح في القتل، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان، وقال إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فيقتص بالسيف، يضرب على عنقه ضربة بالسيف تبين رأسه من جسده، والقصاص بالخنق والشنق هذا تعذيب، فيه تعذيب للمقتول، وإنما يقتص بضربة بالسيف على عنقه. نعم. قال رحمه الله: ذهب بعض العلماء إلى أنه إذا قتل بطريقة يمكن أن يفعل به نفس الطريقة أنه لأولياء المقتول أن يطالبوا بذلك، والنفس تميل إلى هذا، والسنة دالة عليه، لكن فيها إشكال. فالذين يقولون يعني يقتص بمثله، مثلا لو أخذه فقالوا غرقه في ماء وخنقه، أو خنقه فعذبه، قال يفعل به مثل ما فعل بالمقتول. استدلوا بحديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين في قصة الجارية لما رض اليهودي رأسها بين حجرين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رض رأسه بين حجرين، فقالوا هذا يدل على أنه يفعل به مثل ما فعل، ولأن القصاص في الأصل المساواة والمماثلة، والنفس تميل إلى هذا وهو قوي جدا. لكن الإشكال الذي أشرنا إليه أن بعضهم قالوا إن قتل اليهودي في قصة الجارية على أوضاح كان من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن قصاصا، إنما فعل هذا من ولي الأمر من باب أن نقض العهد والذمة، أنه نقض العهد والذمة في استحق القتل فقتل بهذا، وهذا فيه إشكال، لأنه الحقيقة هم يبنون على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل أهل الجارية هل يطالبون بالقصاص أو لا، وأجيب بأن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وحينئذ يقوى القول الذي ذكرنا أن القصاص يكون بمثل إذا طلب أولياؤهم فلهم ذلك. نعم. قال رحمه الله: ولا يمثل به إلا أن يفعل شيئا فيفعل به مثله. ولا يمثل به، فلا يحرق ولا تفقع عينه ولا يمثل بجسده إلا إذا فعل بالمقتول ومثل به، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أناسا من عكل أو من عرينة أتوا للمدينة فاجتووها أصابهم الجوى وهو مرض يأتي الجوف بسبب اختلاف المدن عن البوادي، لأن البوادي هواءها نقي، فإذا جاء أهلها إلى المدن استخموها لأنها أقل نقاوة في الماء والهواء، فأصابهم الجوى، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى إبل القاحة وأن يشربوا من إبل الصدقة وألبانها، فخرجوا فلما صحوا قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتاقوا الإبل، فجاء خبرهم فإلى النبي صلى الله عليه وسلم فطلبوا، أمر بهم عليه الصلاة والسلام فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وتركوا في الحرب فلا يشقوا، وفي بعض الروايات وسموا وراء أعينهم لأنهم سموا وراء أعين الرابع، فعل به النبي صلى الله عليه وسلم مثلما فعلوا واقتصدوا بذلك.